ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب. أسألك شفاء لا يغادر سقما لها وعفوا وعافية يا ربنا. صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كلها عبدا وظهيرا كلها عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليها وانصر لها يا ربنا ولا تنصر عليها وامكر لها يا مولانا ولا تمكر عليها وأبطل يا ربنا سحرها قديما عظيما شديدا. بسم الله أرقيك يا أمة الله من سحر ماكول ومشروب مدفون ومرشوش ومنثور ومذرور ومشموم ومن سحر الكواكب والنجوم ومن سحر سفلي ومن سحر أحمر ومن سحر أسود ومن سحر أزرق وأبيض ومن سحر الأقارب ومن سحر الجيران ومن سحر المعارف ومن سحر العرب والعجم ومن سحر الإنس والجان. كلها عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليها يا ربنا. كلها ظهيرا ومعينا في إخراج الأسحار وعقد الحسد والعيون من جسدها ومن بيتها وذريتها. أخرج يا ربنا البلاء والأعداء من الروح والجسد من العقل والبدن. الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أبطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. يا ربنا يا عظيم يا منان. كلها ظهيرا ومعينا ونصيرا وغالبا يا ربنا. اغلب من غلبها وقهر من قهرها واجبرها يا ربنا. وأخرج يا ربنا يا سهر وأخرج يا ربنا يا سهر واخرج يا ربنا يا سهر ومن عليها ومن فيها أحاطها وخاطها دبرها وأدخلها وضعها ودسها أكلها وشربها رش لها ودفن لها شممها ودهنها به أبطل يا ربنا سحر إنس وجان كلها ظهيرا ومعينا كلها عضدا ونصيرا يا ربنا بسم الله أرقيك يا أمة الله والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعصمك والله يشفيك ويرفع بلاءك وضرك وضيمك وألمك ووجعك وما فيك من مكر عظيم من كيد عظيم ومن سوء عظيم قدير ومن شر مستطير ومن سحر قديم عظيم له عقد مربوطة مخدومة ومحروسة ومحروزة احللها بقوتك يا ربنا وفكها بحولك يا مولانا نسألك بحولك وقدرتك وقوتك إلا أبطلت أسحارها كلها عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليا يا ربنا وقهر من قهرها من إنس وجنات عليك بمن سكن الجسد ظالما عليك بمن سكن الجسد حاسدا عليك بمن سكن الجسد عاشقا وساحرا ظالما وحاقدا ظالما آلم جسدها سيأ أخلاقها وعن الصلاة والذكر صرفها واترها آلم جسدها وضرها وكادها ومكر عليها امكر به يا ربنا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا فابطل يا ربنا الأسحار أبطل يا ربنا الأحساد أبطل يا ربنا الأحساد أحسادا وعيونا ونظرات عليها وفيها ومن حولها على صحتها وعافيتها وعلى برئها مما قد أتاها وعلى شفائها مما كان فيها اللهم أبطل حسدا عليه اللهم أبطل عيونا عليه اللهم أبطل حسدا عليه اللهم أبطل عيونا عليه وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر كلها عضدا ونصيرا وضيرا ومعينا ولا تكن عليها وانصر لها ولا تنصر عليها وامكر لها ولا تمكر عليها يا ربنا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون

أرطب يا ربنا أثر عيون، أرطب يا ربنا أثر عيون، لما حاسد عاقدة، أرطب يا ربنا أثر عيون، معجبة ومشتهية، متمنية ومتهنية، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، أرطب يا ربنا أثر عيون، أرطب يا ربنا أثر عيون، أطر يا ربنا أثر عيون، حاسدة حاقدة، معجبة مشتهية، متمنية متهنية، قاتلة مقعدة، أطر يا ربنا أثر عيون، أطر يا ربنا أثر عيون، أطر يا ربنا أثر عيون، كلها عضدا ونصيرة وظهيرا ومعينا، كلها عضدا ونصيرة وظهيرا ومعينا، أطر يا ربنا أثر عيون، أطر يا ربنا أثر عيون، أطر يا ربنا أثر عيون، حاسدة حاقدة لا أطر يا ربنا أثر عيون، اخترقت الجسد، اخترقت الجسد، آلمت آلمت، أطر يا ربنا أثر عيون، مؤلمة مؤلمة، حارة حارة، أطر يا ربنا أثر عيون، أطر يا ربنا أثر عيون، أطر يا ربنا أثر عيون، أطر يا ربنا أثر عيون، أطر يا ربنا أثر عيون، أطر يا ربنا أثر عيون، أطر يا ربنا أثر عيون، لامة، أطر يا ربنا أثر عيون، أطر يا ربنا أثر عيون، شامة، أطر يا ربنا أثر عيون، أطر يا ربنا أثر عيون، أطر يا ربنا أثر عيون، حاسدة حاقدة ومعجبة ومشتهية ومتمنية، أطر يا ربنا أثر عيون، أطر يا ربنا أثر عيون، أطر يا ربنا أثر عيون، أطر يا ربنا أثر عيون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، أطر يا ربنا أثر عيون، كلها عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن عليها يا ربنا، أطر يا ربنا أثر عيون، حارة حارة، أطر يا ربنا أثر عيون، أطر يا ربنا أثر عيون، لاما لاما أطر يا ربنا أثر عيون، أطر يا ربنا أثر عيون، أطر يا ربنا أثر عيون، أثرت على الروح والبدن، أثرت على العقل والجسد، أطر يا ربنا أثر عيون، أطر يا ربنا أثر عيون، أطر يا ربنا أثر عيون، أطر يا ربنا أثر عيون، أطر يا ربنا أثر عيون، أطر يا ربنا أثر عيون، أصابتها في بطنها وأخلافها، أصابها في القفا وفي ظهرها، أطر يا ربنا أثر عيون، أطر يا ربنا أثر عيون، أطر يا ربنا أثر عيون، أطر يا ربنا أثر عيون، أطر يا ربنا أثر عيون، أطر يا ربنا أثر عيون، أطر يا ربنا أثر عيون، أطر يا ربنا أثر عيون، نظرت فأثرت، نظرت فأقعدت، أطر يا ربنا أثر عيون، أطر يا ربنا أثر عيون، عليها وعلى بيتها، عليها وعلى ذريتها، أطر يا ربنا أثر عيون، أطر يا ربنا أثر عيون، حمراء سوداء خرج منها مثل الشرار، خرج منها مثل الرصاص، خرج منها مثل الشرار، خرج منها مثل الرصاص، فأصابت جسدها فدخلت في جسدها، أطر يا ربنا أثر عيون، أطر يا ربنا أثر عيون، أطر يا ربنا أثر عيون، أطر يا ربنا أثر عيون، أطر يا ربنا أثر عيون، أطر يا ربنا أثر عيون، أطر يا ربنا أثر عيون، أطر يا ربنا أثر عيون، حاسدة وحاقدة، بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله الشافي، بسم الله، كلها عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن عليها يا ربنا، بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الأسحار والحسد والعيون، بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم